الحقيقة وأن ننزل القرآن على هذا، فهذا في الحقيقة شاطط وبعد عن صراط الله المستقيم عباد الله. وأما النوع الثاني من العلوم التي تبحث في الأمور المشاهدة المحسوسة، علم التاريخ، فيتعلق بنقل ما وقع، علم التاريخ بوغض نقل ما وقع من الناس وحكايته للغير. هذا العلم ضبطه أيضا شرعنا بضوابط، كما ضبط الأول بأربعة ضوابط الثاني كذلك. علم التاريخ نافع مفيد، وبه يستطيع الإنسان أن يتحقق من الحقائق ومن وقوع الأشياء. ولذلك قال أئمتنا لما كذب الرواة أعاننا الله عليهم بالتاريخ، فنقول لهم ما تلتقيتم بالشيخ الذي ترون عنه، فإذا ذكروا وقتا لا يكون فيه ذلك الشيخ علمنا كذبهم، كما قال الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثري عليه رحمة الله: ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما نسب. ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه، أي أو الرواة، حتى بان، أي الأمر والحقيقة لما نسب وعين متى حدثه ذلك الشيخ. يذكر أئمتنا في ترجمة عمر ابن موسى بن وجيه أنه جاء إلى بلاد الشام وذهب إلى حمص، وأراد أن يستغل طيب أولئك الناس، فبدأ يفتري عليهم ويكذب، فيقول: حدثنا شيخكم الصالح. فقالوا له: ومن شيخنا الصالح الذي تنقل عنه؟ قال: خالد بن معدان، وهو من التابعين ومن أئمة الإسلام. فقال له بعض الحاضرين: ومتى التقيت به؟ قال: سنة 108 في غزاة أرمينية. فقالوا: يا شيخ اتق الله ولا تكذب، توفي خالد بن معدان 104، ونزيدك أخرى أنه لم يذهب إلى أرمينية قط، ما دخلها، وأنت التقيت به هناك 108. ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما نسب. يذكر أئمتنا الكرام، والقصة مشهورة وتكرر وقوعها في عصور الإسلام، يذكرها الإمام ابن القيم في المنار المنيف في صفحة 200، وهي قصة عظيمة تبين منزلة أئمتنا الكرام عليهم رحمات ذي الجلال والإكرام. حاصل هذه القصة أن اليهود أظهروا كتابا في عهد الإمام ابن جرير، وتوفي 310، ثم أعادوا إظهاره في عهد الخطيب البغدادي، وتوفي عليه رحمة الله 463، ثم أعادوا الكتاب في عهد الإمام ابن تيمية، وتوفي عليه رحمة الله 28. حاصل هذا الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الجزية عن اليهود عند غزوة خيبر، والكتاب بخط علي، وفيه توقيع صحابيين، وقع عليه سعد بن معاذ، ووقع عليه معاوية بن أبي سفيان، والخط خط علي. قورن الخط مع خط علي رضي الله عنه فيما عند المسلمين من وثائق، فالكتاب متشابه، والمزور أتقن الخط. فعرض على ابن جرير، وعرض على الخطيب البغدادي بعد ذلك، ثم عرض على الإمام ابن تيمية، فلما عرض على ابن تيمية بصق على الكتاب، واليهود كانوا حوله ومعهم الحرير ويحملون الكتاب، وقال: هذا الكتاب مزور من 10 أوجه ذكرها الإمام ابن القيم في المنار المنيف، يتعلق ببحثنا منها أمران فيما يتعلق بالتاريخ. الأول، قال كل واحد من هؤلاء الأئمة للخليفة عندما عرضوا هذا الكتاب عليه واستدعى أئمة الإسلام للنظر فيه، فهدى الله هؤلاء الأئمة للجواب الحق، قال كل واحد: الكتاب فيه شهادة سعد بن معاذ، غزوة خيبر كانت في العام 7 للهجرة، وسعد بن معاذ توفي 5 للهجرة في موقعة الأحزاب، رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يشهد بعد موته بسنتين؟ فسود وجوه اليهود، سود الله وجوههم، إنه على كل شيء قدير. قال: وفي الكتاب شهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ومعاوية إنما أسلم عام الفتح سنة 8 للهجرة، أي بعد موقعة خيبر بسنة، فكيف يشهد ولا زال مشركا في مكة؟ فلما ظهرت الحقيقة نكل الخليفة باليهود وعاقبهم. هذا أمر التاريخ عباد الله. الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية قضى حياته في بيان الدين الحق ومقارعة المبتدعة الضالين الذين خرفوا في دين رب العالمين، من الصوفية الضالة الذين سلكوا التخريف في عبادتهم وفي فهم دين ربهم، كما رد على الممثلة وعلى المعطلة. لما توفي وبعد وفاته بقرابة 50 سنة زور على هذا الإيمان كلام باطل هو بهتان بهتان. كان هذا الإمام يضلل من يقول به في حياته. يقرر الإمام ابن تيمية في الرسالة التدمرية أن من قال إن لله وجها كوجوهنا ويدا كأيدينا ونزولا كنزولنا واستواء كاستوائنا فهو ضال جاهل، مشبه لله بالجمادات والحيوانات. هذا الإمام الكريم المبارك افتري عليه ما كان هو يضلل من يقول به. يقول الإمام ابن بطوطة في رحلته الشهيرة في صفحة 95، وابن بطوطة توفي سنة 779 بعد الإمام ابن تيمية 51 سنة، يقول تحت عنوان وضعه: قصة الفقيه ذي اللوثة، قصة الفقيه ذي اللوثة. ثم يقول: لما دخلت دمشق كان فيها شيخ كبير من الحنابلة يدعى بالإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وهذا الإمام يقول كان معظما عند الناس ولهم فيه اعتقاد. يقول: لكن في عقله شيئا، لكن في عقله شيئا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ونحن في هذا الوقت يقال للرجل فيه ما أبرصه وما أجلده وما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويقال للإنسان ما أحمقه، ما أحمقه وعقله فيه لوثة، ولعل عقله أعظم مما بين السماوات والأرض. إنما هذه الموازين المختلة في هذا الحين، قصة الفقيه ذي اللوثة، إلا أن في عقله شيئا. يقول: فرق المنبر يوم الجمعة ليخطب، فذكر حديث النزول، وأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. والحديث متواتر عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. يقول: فنزل الإمام ابن تيمية درجتين من المنبر وقال: إن الله ينزل كنزولي هذا. نعوذ بالله من هذا الضلال. وهذا في هذا الكتاب في صفحة 95. لو نظرنا إخوتي الكرام في هذه القصة حسب التاريخ الذي سنتكلم فيه، حسب نقل الواقع المحسوس المشاهد، لقلنا إن هذه القصة كاذب واضح. الإمام ابن تيمية باتفاق المؤرخين دخل السجن في 6 شعبان سنة 726، وبقي في السجن حتى توفي في 20 من ذي القعدة سنة 728، ما خرج بعد ذلك، وختم في السجن 80 ختمة، وشرع في 81. فلما انتهى من قول الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، خرجت روحه عليه رحمة الله. فكمل أخوه عبد الرحمن سورة الرحمن إلى نهاية القرآن ليتمم الواحدة والثمانين ختمة، ومات في السجن وكأن الله نادى بين الناس بأن شيخ الإسلام قد مات، فشهد جنازته 200,000 ووالله لو مات السلطان في ذلك الزمان لما شهد جنازته 200,000. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. هذا الإمام المبارك دخل السجن في ست من شعبان سنة 726، ومكث فيه حتى لقي الله. ابن بطوطة هو يقول عن نفسه أنا دخلت دمشق، هو يقول في 10 رمضان سنة 726، أي بعد دخول الإمام ابن تيمية للسجن بما يقارب 40 يوما. فكيف سمعت خطبته وهو في السجن؟ سمعت خطبته في المسجد الكبير. القصة من ناحية التاريخ مختلقة مكذوبة مزورة على هذا الإمام، ولنا في هذا الإمام وفي الصالحين وبنبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه أسوة حسنة. فإذا افتري على هؤلاء الأئمة وزور عليهم فمن نحن؟ نسأل الله جل وعلا أن يحبنا وأن يحببنا للصالحين من خلقه. وإذا أهل الكرام يكرموني فلا أرجو الهوان من اللئام، وأرجو تأتي بمعنى الخوف، أي لا أخاف منهم ولا أبالي. فإذا أكرمك الكرام فلا تبالي باللئام. قال الإمام مالك كما في الحلية، والأثر نقله عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته، قال لتلميذه عبد الله بن مطرف: ما يقول الناس في؟ قال: الناس صنفان، أما محب فيثني وأما مبغض فيذم. قال: ما زال الناس كذلك، لكن نعوذ بالله من تتابع الألسن، أي أن يجمع الناس على ذمي. أما أن الصالحين يثنون علي وأن الخبيثين يطعنون في، ما زال الناس كذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وضعه وهذا شأنه، بل ربنا جل وعلا هذا شأنه مع عباده، خلق الخلق وما سلم من شرهم فيرزقهم ويعافيهم ويجعلون له ندا. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجعلون له ندا. يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره سبحانه وتعالى. وهكذا هذا الإمام أوذي في هذا الأمر. هذه القصة مكذوبة لهذا التاريخ. الأمر الثاني، كتب الإمام طافحة برد هذا الهذيان وهذا الضلال وهذا البهتان. الأمر الثالث، الإمام ابن تيمية له تلاميذ. الإمام ابن القيم من تلاميذه، وابن كثير من تلاميذه، والذهبي من تلاميذه. فلو كان الشيخ فيه داء التمثيل لسرى هذا البلاء في التلاميذ، فهم صورة لشيخهم. الأمر الرابع، الإمام ابن تيمية ما كان يخطب في مسجد بني أمية الكبير ولا خطب فيه، إنما كان يدرس على كرسي قبل أن يعتقل وقبل أن يسجن، أما المنبر فما رقاه ولا خطب عليه. الأمر الخامس، هذا أمر لو وقع في مسجد بني أمية وفيه ما يزيد على 10,000 مصلي لنقله كل من حضر، فعلام لا يوجد إلا في هذه الرحلة التي هي تذكر هذا الحادث. لما ونحن نقول إن ابن بطوطة ما افترى هذا ولا اختلقه أيضا، إنما لعبت يد أثيمة في هذا الكتاب، فزادت عند وصف ابن بطوطة ما رآه في دمشق هذه القصة المزورة طعنا في هذا الإمام المبارك. لكن الله كشفهم من جهة التاريخ، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. عباد الله، هذا التاريخ ينبغي أن يضبط بضوابط شرعية. أولها، إذا كان الكلام على الوقائع والحوادث وعلى أحوال الناس يتوقف عليه مصلحة شرعية ضرورية لا يمكن أن تحصل إلا بالكلام، إلا بما سمعت، إلا بما رأيت، فيجب عليك أن تتكلم في هذه الحالة. ولذلك اعتبر أئمتنا علم الجرح والتعديل من العلوم الضرورية التي تقرب إلى الله الجليل، لأننا نميز بين الصحيح والسقيم مما ينسب إلى نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. يقول الشيخ زين الدين عبد الرحيم الأثري عليه رحمة الله: وعن بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفصيل بين الصحيح والسقيم، واحذري من غرض فالجرح أي خطر. ومع ذا فالنصح واجب، وقد أحسن يحيى في جوابه وسد: لأن يكون خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أدب. وربما رد كلام الجارح كالنساء في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح المخرج غطى عليه السخط حين يحرج. إذا كان الكلام يتوقف عليه مصلحة شرعية ضرورية يجب أن تتكلم. ولذلك لما قيل ليحيى بن نعيم: أنت عندما تتكلم على هؤلاء وتذكر ما هم فيه من كذب تغتابهم، قال: أنا أذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خاصمني هؤلاء خيرا من أن يخاصمني خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. ومع ذا فالنصح واجب، وقد أحسن يحيى في جوابه وسد، أي يحيى بن معين: لأن يكون خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذب، أي إذا لم أبين أن هؤلاء روايتهم لا يعول عليها ففيهم وفيهم وفيهم. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج، وتكلم في هذا على حسب ما شاهدت وعلى حسب ما رأيت دون زيادة ودون نقصان ودون غرض لتحقير قصد لتحقير هذا الإنسان. وقد ذكر أئمتنا أن الغيبة تباح في 6 أحوال: إذا اغتاب الإنسان فيها غيره وذكر عيوبه فليس عليه حرج في ذلك. والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في 6: متظلم، يذهب يقول: ظلمني فلان، أخذ حقي، أخذ مالي. ومعرف، يذكر من لا يعرف إلا بشيء فيه تنقيص له، فيقول: أعور، أعمش، فلان قصير، من باب التعريف لا من باب الاحتقار. ومحذر، يحذر من فسقه لأنه كذاب عاص لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولمظهر فسقا، يظهر الفسق وجاهر فلا غيبة له، وألقى جلباب الحياء فأنت لا تتكلم عن شيء مخفي مستور. ومستفت، يقول: ما حكم الله في من فعل معي كذا وكذا، وفلان ظلمني، فهل لي عليه حق فيما أقول، وهل هو مصيب وما شاكلها. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، جاء إليك وقال: فلان يفعل ويفعل، فأريد أن تساعدني على إزالة هذا المنكر. الحالة الثانية: إذا كان في ذكر الوقائع التي وقعت وأدركناها بحواسنا من بصر وسمع عبرة، ولا يوجد مصلحة ضرورية منها، فعلمها ونقلها لا حرج فيه، وفي ذلك ترخيص لنا من نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك، فمن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد الصحيح البخاري والحديث في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحدثوا عن بني إسرائيل مما بلغكم من أمور عجيبة فلا حرج، لأجل الاعتبار. ونحن نعلم يقينا كما قال الشافعي: ما أذن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نحدث عنهم بما نعلم كذبه، لكن أمر يمكن أن يقع ولا نعلم صدقه من كذبه، فلا مانع من التحديث به. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قوله ولا حرج يحتمل 5 أمور كما وضحها الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء 6 في صفحة 98 و400، قال: ولا حرج أي لا محذور عليكم ولا إثم عليكم، في أن تحدثوا عنهم فقد كان فيهم العجائب، ويقع الاعتبار بما تحدثونه به عنه. الأمر الثاني، ولا حرج، أي لا تتحرج صدوركم ولا تضيق بما تسمع من الأنباء العجيبة التي كانت تقع في بني إسرائيل من خوارق العادات وغير ذلك. لا حرج، لا تضيق الصدور في قبول هذا، فهذا لا مانع من وقوعه، والله على كل شيء قدير، ولا حرج. المعنى الثالث كما قال الإمام الطحاوي، ولا حرج عليكم في ألا تحدثوا، فالأمر من باب الرخصة لا من باب الوجوب والعزيمة. حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج عليكم في ترك التحديث، فلا تتوقفوا على ذلك مصلحة شرعية ضرورية. ولا حرج على الحاكي فيما ينقله عنهم من ألفاظ مستشنعة وقعت فيهم، فلا حرج عليه لأنه هو ينقل ما وقع فيهم كما حكى الله عنهم هذا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فإذا نقلت عنهم شيئا من هذا البلاء فلا حرج عليك. ولا حرج، وهو المعنى الخامس وأضعفه كما قال الحافظ في الفتح، ولا حرج عليكم في أن تحدثوا عن أولاد بني إسرائيل، أي عن أولاد يعقوب الله خاصة، حسب ما حدثكم الله عنهم في سورة يوسف، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أي لا حرج عليكم أن تتكلموا بهذه القصة، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، وقد حدثنا ربنا جل وعلا عن قصته، فلا حرج علينا أن نتحدث عن بني إسرائيل، أي عن أولاد نبي الله يعقوب. وهذا كما قال الحافظ هو أضعف الأقوال وحقيق بالضعف، والذي يظهر أنه قولان معتبران في الحديث. الأول، لا محذور عليكم في التحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا في أول الأمر أن نتحدث عنهم، ثم أذن لنا أن نتحدث عنهم بما ليس بباطل ومستحيل. والأمر الثاني ما قاله الطحاوي، ولا حرج في أن لا تحدثوا، لأن الأمر لما ربما يفهم منه الوجوب حدثوا، أراد أن يدفع هذا الفهم الذي لم يرد، فقال ولا حرج عليكم في ترك التحديث. الأمر الثالث، ما لا فائدة للناس في التحديث به مما وقع، مما أبصرته أو سمعته، لا فائدة للناس فيه، لكن ليس فيه انتقاص لمن تتحدث عنه مما وقع منه، ليس فيه انتقاص. فيذكرون، تذكر ما وقع في التاريخ، فلان حكم كذا، ولد كذا، توفي كذا، مما ليس فيه تنقيص. أما ما فيه تنقيص وليس فيه مصلحة شرعية فلا يجوز لك أن تتحدث به. تبحث في أنساب الناس، وإلى أي نسب ينتهي هذه القبيلة وهذه القبيلة، وإلى هذه الأبحاث الدقيقة، لا حرج في ذلك. علم لا ينفع والجهل به لا يضر، لكن لا محذورة في التحدث به ونقله إلى الناس. ولذلك ورد في كتاب المراسيل لأبي داود عن زيد بن أسلم، والحديث رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أعلم فلانا، ما أكثر علمه؟ فقال، بأي شيء؟ قالوا بالأنساب، يعلم أنساب القبائل. قال، علم لا ينفع وجهالة لا تضر، علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قال الحافظ ابن حجر، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي أيضا من كلام عمر رضي الله عنه ولا يثبت، لكن إن حدث الإنسان بهذا فلا حرج، لكن بشرط أن ينبه على ما في الحديث من محاذير ومن مفاسد عندما يحدث. فإذا حدث بأمر ليس في هذا الحديث فائدة للناس، وليس في هذا انتقاص لمن يحدث عنه، لكن في هذا الحديث شيء من المحذور فعل، فينبغي أن ينبه عليه، وأنه لا يليق ولا يتناسب وقوع هذا، وهذا محرم. كما يذكر أئمتنا عليهم رحمة الله في ترجمة العبد الصالح معروف الكرخي، توفي سنة 200 للهجرة، وهو من الأئمة الزهاد والأولياء العباد عليه رحمة الله. كان مجوسية وقيل نصرانية، ولما جلس مع أخيه عيسى بين يدي المعلم ليعلمهم أن الله ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، كان معروف الكرخي صغيرا حدث آتاه الله الحكمة، فكان يقول له أحد أحد، فكان المعلم يضربه فيقول له أحد أحد، ثم شرج. فقالت أمه: أسألك يا رب أن ترد علي معروفا وأن أدخل في دينه على أي دين كان. فعاد بعد فترة فقالت: ما دينك؟ قال: الإسلام. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم أخوه عيسى وصارت هذه الأسرة طيبة مباركة. الرجل لما توفي، دفن عليه رحمة الله في بغداد. ينقل ابن الجوزي في الكتاب الذي ألفه في ترجمته معروف الكرخي، وهكذا في صفة الصفوة، وهكذا أبو يعلى في طبقات الحنابلة، وكذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، ينقلون أن قبر معروف هو الترياق المجرب، أي الدواء النافع، وأن من عرضت له حاجة فليلجأ إلى قبر معروف وليدعو الله بحاجته عند قبر معروف، فحاجته تقضى ولا بد. وقال بعض الناس: من ذهب إلى قبر معروف وقرأ 100 مرة سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثم دعا استجيب دعاؤه. هذا الكلام الذي نقل شيء وقع وقاله بعض الناس وذكر في الكتب، لا محذور على معروف في حكايته، لكن عندما ننقله ينبغي أن ننبه الناس أن هذا ضلال، وأن هذا شرك بذي العزة والجلال، وأن قبر معروف وقبر غيره من أئمة المسلمين، وأن سائر القبور تزار لأمرين معتبرين لا ثالث لهما: الأول، لنقوم بحقوق الأخوة الإسلامية علينا نحو إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتقدمونا بالوفاء، لندعو لهم ولنستغفر لهم ولنؤانسهم بدعائنا واستغفارنا عندما نزورهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. والأمر الثاني أن نعتبر بالمصير الذي صار إليه هؤلاء، وأن نستحضر الموت الذي غفل عنه الناس. هذا هو المقصود من زيارة القبر. وأما من زار القبر ليدعو هناك لتقضى حاجته، سواء كان قبر نبي أو قبر ولي أو قبر من كان، زار القبر بهذه النية فهي زيارة شركية. فنحن عندما نذكر هذا ينبغي أن ننبه عليه. وأما ما قاله معلق الكتاب الدكتور الجبوري على كتاب معروف الكرخي للإمام ابن الجوزي، يقول: وإنما يستجاب الدعاء عند قبره كرامة لصاحب القبر لا للقبر. هذا من زيادة الهوس والتعمية على الناس، من زيادة الهوس والتعمية على الناس. الله جل وعلا هو الذي يستجيب الدعاء، ونحن نتقرب إليه بحبنا لمعروف ولسائر الصالحين، وبحبنا لنبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر ذنوبنا. وأما أن نلجأ إلى قبر من القبور لندعو عند هذا القبر لتقضى حوائجنا، فهذا ضلال من زيادة الهوس والتعمية على الناس. الله جل وعلا هو الذي يستجيب الدعاء، ونحن نتقرب إليه بحبنا لمعروف ولسائر الصالحين، وبحبنا لنبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر ذنوبنا. وأما أن نلجأ إلى قبر من القبور لندعو عند هذا القبر لتقضى حوائجنا، فهذا ضلال. وقد وصل الشطط ببعض الناس أنه قال: الناس يلجؤون إلى الحي وأنا ألجأ إلى الأموات، أي إذا اعترتني حاجة أذهب إلى قبور الصالحين وأستغيث بهم أو أدعو عندهم لتقضى حاجتي. فإذا إذا نقلنا هذا ينبغي أن ننبه عليه، وأما أن ينقل بلا تعليق فهذا لا يجوز. هذا النوع من الكلام الذي ليس في التحديث به فائدة لا حرج كما قلنا في التحديث به أيضا، لكن الأولى والأفضل والأكمل والأطهر والسنة الإمساك عن هذا النوع من الحديث، لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة فقد يجرنا الكلام إلى شيء من الغيبة وإلى شيء من الآثام. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الأذكار في صفحة 84 و200: اعلم أنه ينبغي للمكلف أن يحفظ لسانه، ويجب عليه أن يتفقد الكلام قبل أن ينطق به. ومتى استوت مصلحة الكلام ومتى استوى الكلام وعدمه في المصلحة فالسنة السكوت عنه، ومتى استوى الكلام وعدمه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، خشية أن يجر إلى غيبة وإلى غير ذلك من المحرمات كما هو العادة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عباد الله، هذا الأمر الذي نقرره مما هو مشاهد يحكى ولا فائدة فيه ولا نفع فيه للعباد، ينبغي أن نعيه بعض الوعي. لو تأمل الإنسان كتب المدارس في هذه الأيام، في كتاب الجغرافيا يدرسونهم قارة أستراليا وبقية البلاد، بنغلاديش، باكستان، الهند، الصين، مساحتها، ماذا تزرع، ماذا تصدر، ماذا ماذا، لطلاب لا زالوا لا يتقنون كلام الله نظرا. ما الفائدة من هذا؟ لا فائدة من هذا إلا ضياع الوقت في هذيان لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه الأمور التي تتعلق بأحوال الدنيا يطلع عليها من اختمرت العلوم في عقله ليستخلص منها عبرة، أما الطالب لا يحفظ سورة الكوثر نقول له: ارسم لنا خريطة استراليا واكتب ما تزرعه وما تنتجه وحدد لنا طبيعة البلاد ما فيها من تضاريس وجبال وأنهار ومدن. ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ أوقاتنا تضيع فيما لا ينفع، أوقاتنا تضيع فيما لا ينفع. وينبغي أن يتقي الله الذين عهدت إليهم المسؤولية عن معاقل التعليم ليقدموا لجيلنا ما ينفعهم في الدنيا والدين. أما هذا فأنا أعطيهم النتيجة القطعية بالـ100 مية، أعطيهم النتيجة أنه لن يستفيد طالب من هذا على الإطلاق. وقد درسنا هذا 6 سنين ويا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا في مرحلة المتوسط والثانوية. ولو قلت لي ارسم خريطة من الخرائط لقلت: ما أستحضر. ولو بحثت معي ماذا تنتج هذه البلد وما محصولة قلت: ما الفائدة من هذا؟ وليته صرف ذاك الجهد لحفظ 100 حديث في كل سنة من أحاديث نبينا عليه صلوات الله وسلامه. هذا لابد من أن نعيه. وإذا قدر الله لواحد منا أن يكون مسؤولا فليعلم أن أولاد المسلمين في رقبته وسيسأل عنهم أمام أحكم الحاكمين. مناهج تقرر لا نفع فيها، لما؟ مناهج تقرر فيها ضرر، لما؟ هذا لابد من وعيه. إذا استوى الكلام وعدمه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، السنة الإمساك عنه. الأمر الرابع: إذا كان في الحديث عن هذه الأمور المشاهدة الحسية مما وقع عليه نظرنا أو سماعنا تنقيصا لمن نتحدث عنه ولا يترتب على هذا مصلحة شرعية فيحرم علينا أن نتكلم. ولذلك امتلأت كتب التاريخ بالغيبة والحرام والبهتان، وأعراض المسلمين كما قال شيخ المسلمين بن دقيق العيد: حفرة من حفر النار وقف على شفيرها المحدثون والمؤرخون. أما المؤرخون فاتقوا الله وما تكلموا إلا لمصلحة شرعية ذبا عن سنة خير البرية، وأما المؤرخون فخاضوا في الهوس وذكروا ما لم ينقله مؤرخ. ما ذكر محدث ولو ذكر ما لم ينقله محدث، ما ذكر محدث من المحدثين في الكلام على راوي من رواة الحديث أنه كان أبخر الفم، ما ذكرها، رائحته أبخر أو رائحة فمه طيبة، ليس بذلك من قصله، خلقه الله على هذه الشاكلة، ما كانوا يطعنون به في هذا. أما ما يوجد في كتب التاريخ فينبغي أن نغربل هذا وأن نتقي الله. يقال الخليفة فلان، ولا أريد أن أذكره لئلا يكون في ذكرنا غيبة له، إنما انظروا في كتاب المعارف لابن قتيبة في صفحة 53، يقول كان أبخر وكان يكنى بأبي الذبان، أبو ذبان، يقول لأن الذباب كان إذا شم رائحة فمه مات من نتن ريحه. ماذا تريد منه؟ ماذا تريد منه أيها الإنسان؟ ماذا تريد منه؟ خلقه الله بهذه الصورة، من الذي أذن لك أن تغتابه بعد موته بما لا يتوقف على ذكره مصلحة؟ خلقه الله أعرج أو طويلة أو قصيرة أو أعور، إذا كان في هذا تنقيص الله فيه وصف من الأوصاف التي لا يحب أن يذكر بها، فلنتق الله في ذلك. إذن هذا وإن كان يستند إلى أمور كما قلت مشاهدة محسوسة تلحق بالعلوم المادية، لكن لها ضوابط في الشريعة الإسلامية ينبغي أن نتصف بها عباد الله. وأما العلوم السلوكية وهي التي قلت سنتحدث عنها إن شاء الله ونتدارسها في محاضرة كاملة، فأقول باختصار العلوم السلوكية هي ما يتعلق بالعدل والظلم، بالحق والباطل، بالفضيلة والرذيلة، بالحلال والحرام، في العقائد والأخلاق، في النظام والتشريع، في الفن والأدب، في علم النفس وفي علم الاجتماع، هذا كله مصدره شريعة الله. فديننا يقوم على أمرين، لا إله إلا الله، لا يعبد إلا هو، ونريد بأعمالنا وجهه. محمد رسول الله حسبما بين لنا مما هو حلال وحرام، حلال نتبعه حرام نطرحه. فإذا تكلم الإنسان في واحد من هذه العلوم عن طريق عقله ورأيه فهو مشرك بالحي القيوم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وشرع الله ومن ربنا، وهو عليم بنا وبكل شيء، وهو حكيم يضع الأمر في موضعه، وهو سبحانه وتعالى رحيم بنا أكثر من رحمتنا بأنفسنا. فهذا يؤخذ منه أمور الفضيلة والرذيلة لا يقررها إلا ربنا جل وعلا، والعقول همها أن تتلقى هذا وأن تفهم النصوص وأن تعمل بموجبها. وأما أن نؤله العقل لنصل إلى الضلال والوهم فلا ثم لا. ولذلك أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور السلوكية إذا أخذت من غير الشريعة الإسلامية فالأمة في متاهة وفي حالة ردية. وقد آذن أمر الله بالاقتراب بقيام الساعة كما ثبت في المستدرك بسند صحيح في الجزء الرابع صفحة 54 و500، وقره عليه الذهبي. والحديث في معجم الطبراني الكبير بسند رجاله رجال الصحيح كما في المجمع في الجزء السابع صفحة 26 و300. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار وأن يفتح القول وأن يخزن العمل وأن يقرأ في القوم بالمثنات، ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. قالوا وما المثنات يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال كتب غير كتاب الله. فإذا أخذ علم النفس من غير كتاب الله فهو كفر، وإذا أخذ نظام الحياة من غير كتاب الله فهو كفر، وإذا أخذ علم الاجتماع وبني على نظريات دوركام اليهودي الملعون وهو الذي يدرس في كليات الاجتماع فهو كفر. وتفصيل الكلام في هذا سيأتي كما قلت عند البحث في العلوم السلوكية إن شاء الله. إنما من باب بيان شيء من الأمر معجلا أقول هذا العقل البشري إذا ترك له أن يتكلم في هذه الأمور فالناس سيخبطون في هذه الحياة خبط البهائم. وتقريرا لهذا إليكم ثلاثة أمثلة على سبيل الإيجاز ننهي الكلام عندها إن شاء الله. المثال الأول، الحاكم اللعين بأمر الله الذي حكم في مصر وقصمه الله سنة 1400 وهو من الحكام الباطنيين الملعونين، الحاكم بأمر الله من حكام الدولة الفاطمية، الدولة العبيدية الملحدة المحضة التي ظاهرها الرفض وحقيقتها الكفر المحض. وأول من أسس دولتهم عبيد الله بن ميمون القداح في بلاد المغرب سنة 97 و200، ثم انتقلت الدولة بعد ذلك إلى مصر في عهد المعز لدين الله الفاطمي عليهم جميعا غضب الله سنة 62 و300، واستمرت الدولة الملحدة في مصر 3 قرون من سنة 62 و300 إلى سنة 567 عندما قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي وألف الإمام ابن الجوزي كتابه النصر على مصر وأزال هذه الدولة الباطنية الملحدة. هذا الحاكم بأمر الله كان يشرع على حسب عقله ورأيه، فأوجب على الناس العمل بالليل وحرم عليهم العمل بالنهار. من رآه يخرج في النهار سجنه وضرب رقبته. الناس يتاجرون ويزرعون ويفلحون في الليل، لما على تعبير المصريين هو كده لما، ما الحكمة؟ هكذا تزرعون وتفلحون وتبيعون وتشترون في الليل إذا أذن الفجر، وأحد زاول مهنة أو حرفة سجن وضرب الرقبة، نعوذ بالله من هذا. وصل به شخص آخر شرعه للناس، حرم على أهل مصر أكل الملوخية، وامتد سلطانه إلى بلاد اليمن وبلاد الحجاز والحرمين، وكان يدعى له على منابر الحرمين الحاكم بأمر الله، هذا اللعين الملعون. ثم بعد ذلك شرع نظاما كما قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 1400، يقول شرع نظاما منكرا ملعونا لم يسبقه إليه أحد، فكان في الليل يطوف على السوق بنفسه، فإذا رأى من غش وخرج عن النظام أمر غلمانه أن يلوطوا به. يقول وهذا لم يسبقه إليه أحد، هذا نظام. ولا أريد أن يقول واحد منكم لما تذكر العصور المتقدمة فنحن في عصر النور، اسمع ماذا يقع من ثبور في عصر النور. من قرابة 3 أسابيع نشر في الصحف التي تطايرت في البلاد وتنقلها العباد حدث غريب في بريطانيا. أستاذ الفلسفة وعلم النفس هناك في جامعة عقد الزواج على رجل في المحكمة الشرعية البريطانية من 3 أسابيع. رجل يدرس في الجامعة أستاذ النفس وعلم الفلسفة يتزوج رجلا. هذا نظام البشر. وإذا ترك لهم التشريع سيأتون بهذه الأمور. وفي بريطانيا يجوز اللواط بالقانون ويجوز زواج الذكور بالقانون. أمر ثالث أحله لنا ربنا جل وعلا وجعل فيه مصلحة للبلاد والعباد، وبه يقضى على الفساد، تعدد الزوجات. استقبل الناس هذا الأمر في منتهى الشناعة في هذه الأيام. وكما قلت لا يمكن أن نتكلم على هذا بإيجاز عندنا، ذكرته في أول المحاضرة، فلعل الله يأذن في الكلام على هذا الموضوع في محاضرة كاملة. إنما أريد أن أقول بعض البلاد العربية الآن في نظامها يمنع التعدد، وتزوج بعض الناس زوجة ثانية، فأقامت الزوجة الأولى دعوى إلى المحكمة أنه تزوج زوجة ثانية، فلما ذهب أمام القاضي قال لما تزوجت الزوجة الثانية، تطلق والزوجة تطلق منك وأنت تسجن وتدفع غرامة. قال ومن قال لكم أنا تزوجت؟ قال المرأة عندك في البيت؟ قال نعم، إنها عشيقة وليست لزوجة. قال عشيقة؟ قال نعم. قال اذهب بسلام، اذهب بسلام، عشيقة حلال، زوجة حرام. هذا تشريع البشر، هذا تشريع البشر، ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. سبحان الله. إخوتي الكرام، نسبة النساء في البلاد العربية في هذه الأيام الإحصائية الأخيرة ضعف نسبة الذكور، ضعف. وأما في البلاد الأوروبية الغربية فالنسبة تزيد. في بلاد الفلبين نسبة النساء 6 أضعاف الرجال، الرجل الواحد يقابله 6 نسوة، فأنت لو زوجت الرجل ب4 نسوة لبقي 2 بلا زواج، والنصارى عليهم غضب الله لا يعذبون. فالواحد يتزوج واحد، إن تزوج لكنه يزني ب1000 واحدة، فبقي 5 من النسوة هناك معطلات عن الزواج. ماذا سيفعلن؟ سيزاولن العهر مع الفلبينيين ومع العرب الذين يدعون أنهم مسلمون. شغالة تأتي وليس عندها مانع، لما هذا الفائض من النساء ماذا يفعل فيه؟ هذا موجود. ووصلت نسبة النساء إلى الذكور في هذا الوقت في بعض مناطق الصين 10 أضعاف الذكور، رجل يقابله 10. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام سيتحقق، والحديث في صحيح البخاري ومن أشراط الساعة حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. هذا الآن بدأ ينتشر. نحن أمام هذا العدد الفائض، عندنا 4 حلول لخمسة لها. إما أن نقتل العدد الزائد على الذكور لئلا ينتشر العهر والفجور، وإما أن نسمح للنساء بمزاولة العهر كما سمحت الأنظمة الوضعية لهن بذلك. ومن أيام في أيام المولد النبوي على نبينا صلوات الله وسلامه الذي يحتفل فيه في بلاد العالم في هذه الأيام، والاحتفال به بدعة وضلال، لكنني أقول في عيد المولد النبوي الذي يحتفل فيه في بعض البلاد، قبضت الحكومة المصرية كما نشرت هذا مجلة الدعوة على بعض الراقصات 5 في بعض المدن أيام المولد يرقصن ويزاولن البلاء، فكان إدانتهن أنه ليس معهن ترخيص. ترقص لا حرج، تزني لا حرج، لكن لا بد من ترخيص لتستفيد الدولة من الضرائب. وأيضا نشر في نفس العدد أنه قبض على بعض الناس هرب خمرا من النوع الممتاز، قيمة الجمرج عليه 3 ملايين جنيه. ليس إدخال الخمر حراما، إنما تهريبه بلا جمرج هذا هو الحرام. هذه أنظمة البشر. إما أن نسمح للنساء إذن بالعهر، إما أن نقتلهن، إما أن نحبسهن ليتحملن العنوسة الشديدة والصبر الشديد، وإما أن نفتح باب الزواج الذي أحله الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحقيقة أقول لكم إخوتي الكرام، والله إن الواحدة لا تكفي رجلا فقط، إنما تكفي عسكرين، لكن المؤمن عندما يتزوج يتزوج بنية التقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك كان الصالحون في كل وقت يعددون، وهم أعلى من أن يتعلقوا بمتعة رخيصة لا وزن لها ولا اعتبار. لكن هذه الأمة التي في ضياع، ولا سيما هذا العضو الضعيف فيها وهذا الجزء الضعيف فيها، فمن سيرحمه؟ وهذا وعلى ضوء هذا نفهم أثر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري: خير هذه الأمة أكثرهم نساء. وإلا إذا أراد الأمر لشهوة، واحدة تكفي، لكنه يطلب هذا كما قلنا لمقاصد شرعية جليلة. فمن سيستر بناتي وأخواتي؟ ومن سيستر بناتك وأخواتك؟ ولا بد لهذه الأمة من أن تتضافر وأن تتحد الجهود لصيانة المجتمع والحياة من المفاسد ومن البلايا والرزايا الذي عمت بها بقاع الأرض في هذا الوقت. عباد الله، الكلام على هذا كما قلت لابد له من وقت كامل لنبين خصائص شرع الله الذي يبحث في سلوك عباده، ولنستعرض بعد ذلك من بحثوا في سلوك الإنسان على حسب هوسهم وعقولهم ماذا قالوه وماذا أتوا به من قاذورات وبليات، سواء في النظام والتشريع، سواء في علم الفلسفة وعلم النفس، سواء في نظريات الاجتماع، ماذا حصل في هذا، سواء في الأدب، سواء في الفن، عندما هذه الأمور لم تؤخذ من شرع العزيز الغفور. تخبطنا في هذه الحياة، وإذا بقينا على هذا فالنتيجة أسوأ وأسوأ في العاجل والآجل. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يلهمنا رشدنا، وأن يبصرنا بعواقب أمورنا، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوتي الكرام، نصلي صلاة العشاء في المسجد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.